الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الله وسلم. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. إذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره بقضائه وشرعه. وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذا الفصل هو الفصل الأخير من هذه الرسالة العظيمة، وهي رسالة التنورية للإمام الشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له. يقول: إذا ثبت هذا، يعني أن أصل الدين وأساس الملة وزبدة التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، فلا بد من الإضافة إلى ذلك من الإيمان بخلق الله وأمره. والإيمان بخلق الله هو الإيمان بالقدر، والإيمان بالأمر هو الإيمان بالشر. فلا بد من، إذا عرفت أن أصل الدين وأساس الملة الشهادة لله تعالى بالوحدانية والشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فلا بد من أن تضم إلى ذلك الإيمان بخلق الله وأمره، الإيمان بالخلق، بخلق الله، وأن الله تعالى خالق كل شيء. ويسبق الإيمان بالخلق الإيمان بالمشيئة والإيمان بالكتابة والإيمان بالعلم، وهي مراتب القدر الأربع: الإيمان بأن الله عالم الأشياء قبل كونها، الإيمان بعلم الله الأزلي وأن الله يعلم ما كان في الماضي ويعلم ما يكون في الحاضر ويعلم ما يكون في المستقبل ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، والإيمان بأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، والإيمان بأن كل شيء في هذا الوجود فإن الله سبقت به مشيئته، والإيمان بأن الله خالق كل شيء كما قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. قال سبحانه: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. قال سبحانه: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال تعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قال سبحانه: ولكن الله يفعل ما يريد. قال في المرتبة الرابعة: الله خالق كل شيء. قال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فلا بد من الإيمان بقدر الله إيمانا خاليا من الزلل، ولا بد من الإيمان بأمر الله المتضمن بيان ما يحبه الله ويرضاه من الأفعال والأقوال، هو الإيمان بالشرع، الإيمان بأمر الله المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه. والأمر نوعان: أمر بالفعل وأمر بالكف. فالأمر بالفعل الأوامر، وسواء وهذا الأمر يكون أمر إيجاب وأمر استحباب، أمر إيجاب كأقيم الصلاة وأمر استحباب كالأمر بالسواك: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والأمر بالكف هو النهي، والنهي نهي تحريم كقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، ونهي تنزيه كالنهي عن الشرب قائما. فلا بد من الإيمان بعد أن يشهد المسلم الله بالوحدانية والنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، لا بد من الإيمان بالخلق والأمر، هو الإيمان بالشرع والقدر كما قال سبحانه: ألا له الخلق والأمر. فالخلق هو القدر والأمر هو الشرع. نعم. قال: وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. فالمجوسية الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه، فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب، ومقتصدتهم أنكروا عموم مشيئة الله وخلقه وقدرته، وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم. والفرقة الثانية المشركية، الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي. قال الله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء، وهذا قد كثر في من يدعي الحقيقة من المتصوفة. والفرقة الثالثة الإبليسية، وهم الذين أقروا بالأمرين لكن جعلوا هذا تناقضا من الرب سبحانه وتعالى، وطعنوا في حكمته وعدله، كما يذكر مثل ذلك عن إبليس مقدمهم كما نقله أهل المقالات ونقل عن أهل الكتاب. نعم. هذه أقسام الخائضين في القدر، هذه طوائفهم، ثلاث طوائف: المجوسية والمشركية والإبليسية. فالإبليسية فالمجوسية هم الذين آمنوا بالأمر والنهي يعني بالشرع وكذبوا بالقدر، وسموا مجوسية لمشابهتهم المجوس الذين يقولون بتعدد الخالق، الذين يقولون بأن العالم له خالقان النور والظلمة، والمجوسية يقولون أن العباد خالقون لأفعالهم، فشبههم في القول بتعدد الخالق، كل واحد يخلق فعل نفسه، فلهذا سموا بالمجوسية. وهم طائفتان غلاة ومقتصدة، فالغلاة الذين أنكروا المرتبتين الأوليين من مراتب القدر، أنكروا العلم والكتاب، أنكروا علم الله بالأشياء قبل كونها علم الله الأزلي، وأنكروا كتابة الله لها في اللوح المحفوظ، وهؤلاء كفرة، وهم الذين ظهروا في زمن الصحابة، هم الذين سأل يحيى بن يعمر لما قدم من البصرة، سأل عبد الله بن عمر قال يا أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم يعني طلب العلم، ويزعمون أن الأمر أنف يعني مستأنف وجديد يسبق به علم الله وقدره، فقال إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم براء مني، والذي يفسد بن عمر بيده لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، ثم يرى، ثم روى الحديث حديث عمر وهو حديث جبرائيل في سؤالات النبي صلى الله عليه وسلم، في سؤالات جبرائيل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان، وذكر في الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهو أول حديث في صحيح مسلم. فهؤلاء الذين أنكروا العلم والكتاب كفرة، وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله وغيره ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا، وهو إن قرضوا وانتهوا، هذا هو القدرية الأولى. أما القدرية الثانية المقتصدون، الطائفة الثانية المقتصدون الذين آمنوا بالعلم والكتاب، آمنوا بأن الله عالم الأشياء قبل كونها، وآمنوا بأن الله كتب في اللوح المحفوظ، لكن أنكروا عموم المشيئة والخلق، المرتبتين الأخريين وهما المشيئة والخلق، أنكروا عموم المشيئة وأنكروا عموم الخلق، فقالوا إن مشيئة الله لا تشمل أفعال العباد كما أن خلق الله لا يشمل أفعال العباد، فيقول إن الله تعالى شاء كل شيء في هذا الوجود إلا أفعال العباد ما شاء، الخير والشر العباد هم الذين شاءوها بأنفسهم، ويقول إن الله خالق كل شيء إلا أفعال العباد، فإن الله لم يخلقها وإنما هم خلقوها، هم الذين أحدثوها، هم الذين أوجدوا أفعالهم استقلالا، وهؤلاء هم القدرية وهم المعتزلة، هم القدرية المتوسطة وهم مبتدعة، ولهم شبهة في هذا، شبهتهم يقول لو قلنا إن الله خلق أفعال العباد وشاءها وخلق المعاصي وعذب عليها كان ظالما، ففرارا من ذلك قالوا إن العباد هم الذين خلقوا أفعالهم الطاعات حتى يستحقوا عليها الثواب، والمعاصي يستحقوا عليها العقاب، فهؤلاء هم يسمون المجوسية، مجوس هذه الأمة، حيث قالوا إن العباد خالقون لأفعالهم، فصار كل أحد يخلق فعل نفسه، فشابه المجوس بالقول بتعدد الخالق، وإن كان المجوس قالوا بخالقين وهؤلاء قالوا بخالقين. والطائفة الثانية المشركية الذين أنكروا الأمر والنهي، لم يؤمنوا بالأمر والنهي والشرع، وآمنوا بالقدر، آمنوا بالقدر ولكنهم لم يؤمنوا بالشر، وجعلوا واحتجوا بالقدر على الشر، وصار أحد يفعل المعاصي ويحتجوا بالقدر، سموا مشركية لأنهم وافقوا المشركين وشابهوهم في الاحتجاج بالقدر عن المعاصي. قال الله تعالى عن المشركين لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، احتجوا على شركهم بالقدر، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، قال الله كذلك فعل الذين من قبلهم، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء في آيات، فأخبر أنهم احتجوا على شركهم بالقدر، وكل من احتج بالقدر على الشرك فهو من هؤلاء، ومن ذلك القدرية المجبرة الذين يقولون العبد مجبور على فعل نفسه لأن قدريها طائفتان، قدريها متوسط طائفتان، نفاه ومجبرة. فالنفاه الذين فهموا القدر هم مجوس، وهم مجوس هذه الأمة. والجبرية الذين يقولون العبد مجبور على أفعاله، وإن والعبد لا فعل له ولا اختيار، بل الله هو الفاعل. يقول الله هو المصلي والصائم، والعبد الناس وعاء، وعاء للأفعال، تمر بهم الأفعال ولا اختيار لهم، بل هم مضطرون، وحركاتهم كحركات المرتعش والنائم، حركات الأشجار. فيحتجون بالقدر على شركهم، على معاصيهم، ويقول إن العبد لا قدرة ولا اختيار، والله والعباد كالكوب الذي يصب فيه الماء، فالعباد كالكوب والله كصباب الماء فيه، فهم لا قدرة لهم ولا اختيار. ويقول قائلهم معتمدا على الله حينما يأمره بالأوامر وهو مجبور، وهو لم يقدر عليها أن يفعل، ألقاه في اللم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. هؤلاء هم خصماء الله. ويدخل في ذلك التصوف كثير من الصوفية كما قال المؤلف رحمه الله، فإنهم جبرية يحتجون بالقدر على أفعاله. سيأتي أن المؤلف رحمه الله يقارن بين الطائفتين، بين المجوسية وبين المشركية، ويقول أن المجوسية خير من المشركية، لأن المعتزلة وإن كذبوا بالقدر وقالوا إن أفعال العباد ليست مخلوقة لله، إلا أنهم عظموا الشرائع والأوامر والنواهي وأثبتوا الشر. وإن كان حقيقة قولهم أن الله ليس ربا لأفعال الحيوانات وليس ربا لأفعال العباد، لكنهم عظموا الشر والأمر والنهي، بخلاف المشركية والجبرية فإنهم أبطلوا الشرائع والأوامر والنواهي، وصار واحد يفعل المعاصي ويفعل الشرك ويعذر نفسه ويرى أنه مجبور، وأنه وعلى هذا فتكون الشرائع عبث والرسل عبث ولا قيمة لها، نعوذ بالله. نعم. والطائفة الثالثة الإبليسية، نسبة إلى إبليس، الذين أثبتوا الشرع والأوامر والنواهي وأثبتوا القدر، لكن جعلوا هذا تناقض، قالوا الرب تناقض، نعوذ بالله، قالوا رب تناقض، كيف يقدر شيئا ويأمر بشيء، كيف يأمر بشيء ويقدر ضده، فهو متناقض. يقول إن يؤمنون بالشرع ويؤمنون بالقدر، لكن قالوا إن هذا تناقض من الرب وطعنوا في حكمة الرب، نعوذ بالله. وهؤلاء مقدمهم شيخهم إبليس والعياذ بالله، الذي اعترض على الله لما أمره الله بالسجود لآدم، اعترض، قال لا ما أسجد لآدم، اعترض بالقياس الفاسد، قال كيف أسجد لآدم وأنا أفضل من آدم، وعنصري خير من عنصر آدم، عنصر آدم الطين مخلوق من الطين، ولا عنصري النار، والنار أفضل من الطين، ولا يمكن أخضع الفاضل المفضول، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من الطين. فطرده الله وجعله شيطانا رجيما قوادا لكل شر، وكفره باستكباره عن عبادة الله، نسأل الله السلامة والعافية. وهناك من الإبليسية من يدافع عن إبليس، والعياذ بالله، هناك من يدافع عن إبليس ويطعن في الرب، والعياذ بالله، وهذا موجود، يقول إن إبليس مظلوم مسكين، أراد أن ينزه جبهتها عن السجود لغيره فطرد ولعن، ما ذنبه؟ ما ذنب هكذا؟ ما ذنب إبليس مسكين مظلوم، أراد أن لا يسجد لغيره وأن ينزه جبهتها عن السجود لغيره فطعن ولعن، هكذا والعياذ بالله، هكذا طعنوا في الرب وسبوا الرب، نعوذ بالله. ولكن الله واسع حلمه، لا يمهل ولا يهمل، لا يعاجب العقوبة. فهؤلاء الكفرة والعصار يدافعوا عن إبليس، فصاروا تتجاوزوا، يعني تجاوزوا الحد والعياذ بالله، حتى قال قائلهم يخاطب نفسه، كنت، يعني نفسه كان، يعني أمرأ من جند إبليس، فارتقى به الحال حتى صار إبليس من جندي، أعوذ بالله، ثم كان من جند إبليس ثم تطور فصار إبليس من جنده. هم هؤلاء الذين يدافعون عن إبليس، أعوذ بالله. هو الذين قال فيهم الشيخ الإسلام قصيدة التائية في القدر، تساقون طرا إلى النار معشر القدرية، في القصيدة المشهورة تسمى بالتائية في القدر. نعم. الله عنك. قال والمقصود أن هذا مما يقوله أهل الضلال. نعم، هذا كله يقول أهل الضلال في الاعتراض على الله عز وجل والطعن في حكمته، نعم، والطعن في شرعه وأمره. نعم. والمقصود أن هذا مما يقوله أهل الضلال، وأما أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بهذا وهذا. أهل الفلاح يؤمنون بهذا وهذا، يؤمنون بالقدر ويؤمنون بالشر، بالخلق وبالأمر. هذا أهل الهدى والفلاح، يؤمنون بخلق الله وأن الله خلق الأشياء وشاءها وكتبها وعلمها، ويؤمنون بالشر بالأمر وما المتضمن لما يحب لبيان ما يحبه الله ويرضاه وما يكرهه ويباه من الأوامر والنواهي. نعم، كما قال سبحانه: ألا لهم الخلق والأمر. هؤلاء هم أهل الفلاح وأهل الإيمان وأهل التقوى، خلافا لأعداء الله الذين لا يؤمنون بالشرع أو لا يؤمنون بالقدر أو يطعنون في حكمة الرب وعادله. نعم. فيؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هذا هو الإيمان بالقدر. نعم. وهو على كل شيء قدير، أحاط بكل شيء علما، وكل شيء أحصاه في كتاب مبين. نعم. وهذا في ذكر المؤلف مراتب القدر الأربعة: العلم والكتابة والإيمان والمشيئة والخلق. نعم. ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله وقدرته ومشيئته ووحدانيته وربوبيته، وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه. نعم. ما هو من أصول الإيمان. نعم، لا شك أن هذا من أصول الإيمان، الإيمان بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره وإلهه. والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان، من لم يؤمن بالقدر فليس بمؤمن. نعم. ومع هذا لا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها المسببات، لأن الله ربط الأسباب بالمسببات. ما ينكرون الأسباب، الأسباب والطبائع والغرائز والقوى خلقها الله وجعلها وربطها بالمسببات، فهم يفعلون الأسباب ولا يعتمدون عليها، يفعلون على أنها أسباب. نعم. ولا ينكرونها كما ينكره بعض الطوائف المنحرفة من الجبرية من الأشاعرة والجهمية. نعم. ومع هذا لا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها المسببات، كما قال تعالى: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. الشيء فأنزلنا به الماء يعني بسبب، فأخرجنا به يعني بسبب كل الثمرات. هذا الآية فيها إثبات الأسباب، في الرد على منكر الأسباب. فأنزلنا به الماء فأخرجنا به، سببية. نعم. والقرآن الآن من هذا كان أسباب ومسببات. نعم. وقال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. هذا الآخر يهدي به الله يعني بسببه، بسببية، فأثبت السبب. نعم. وقال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. يضل به يعني بسببه ويهدي به كثيرا، فأثبت الأسباب. نعم. الدليل على إثبات الأسباب. نعم. فأخبر أنه يفعل بالأسباب. نعم، يفعل بالأسباب لا عند الأسباب كما يقوله الجبرية. نعم. ومن قال يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع. وهم الأشاعرة يقولون: الله يفعل عند الأسباب لا بالأسباب. فيقولون أن السكين ما تقطع، ولكن الله يوجد القطع عند إجراء السكين، السكين ما تقطع، ولهذا يسمونها أمارة. فيقول: السكين، إجراء السكين أمارة، أمارة على القطع، فرارا من القول بأنها سبب، يسمونها أمارات. ولهذا تجد في كتب أصول الفقه، لأنه مبني على مذهب الأشاعرة، يسمون الأسباب أمارات في مبحث الأسباب والعلل، فرارا من قول الأسباب. فيقول: هذه أمارة. الشبع ليس سببا في الأكل، ليس سببا في الشبع، لكنه علامة، علامة إنه إذا وجد الأكل يوجد عنده، من باب الاقتران العادي، إن هذا قرن بهذا، وإلا ما هو هذا سبب في هذا. والنار ليس سببا في الإحراق، ما تحرق النار ولا فيها قوة الإحراق، لكن الله يوجد الإحراق عند إشعال النار. فهذا من باب الاقتران العادي، إن قرن هذا قرن إشعال النار بالإحتراق، وإلا ليس سببا في الإحراق، كله فرارا من القول بالأسباب. نعم. ومن قال يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع، وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان التي يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد. نعم، الله تعالى جعل الإنسان قدرة، وجعل الحيوان قوة يفعل بها، يأكل ويشرب ويمشي ويذهب ويتكلم وينام ويتحرك، هذه قوة، طبائع وغرائز. هذا من أبطل الباطل إنكارهم للقوة والطبائع والغرائز. نعم. كما أن من جعلها هي المبدعة لذلك فقد أشرك بالله وأضاف فعله إلى غيره. وهم الطبائعون المعتزلة يقابلون الأشاعرة. الشاعرة أنكروا الأسباب، وهؤلاء قالوا الأسباب مؤثرة بذاتها، قال هي المبدعة فأشركوا، جعلوا الأسباب هي اللي تؤثر فأشركوا مع الله، حيث جعلوا الأسباب هي المؤثرة بذاتها، كالطبائعيين الذين يقولون إن الولد يوجد بالتفاعل بين المعين وينكرون خلق الله، ويقول إن النار هي المؤثرة بذاتها. فهؤلاء غلوا في الأسباب حتى جعلوها هي المؤثرة، أشركوا في الربوبية، وأولئك نفوا الأسباب حتى أنكروها وقالوا إنها ليس للأشياء تأثير ولا طبع. فمن والناس طوائف في هذا، الطائفة الأولى الطبائعيون والمعتزلة الذين أنكر غلوا في الأسباب وجعلوها المؤثرة، هؤلاء أشركوا في الربوبية الذين اعتمدوا على الأسباب وركنوا إليها. والطائفة الثانية الذي نفوا الأسباب وأنكروها وهم الجبرية من الأشاعرة والجهمية، فهؤلاء أنكروا الأسباب، وهذا طعن في العقل وفي الحس، إنكروا المحسوسات. والطائفة الثالثة الذين اعترفوا بالأسباب لكنهم لم يفعلوا بها، لم يفعلوا الأسباب، فهؤلاء عصاة. والطائفة الرابعة الذين أثبتوا الأسباب وفعلوها على أنها أسباب لا على أنها مؤثرة، وهم أهل الحق. ولهذا يقول من أنكر من اعتمد على الأسباب فقد أشرك في الربوبية وركن إليها كالمعتزلة، ومن أنكرها أنكر الأسباب فهذا قدح في العقل ونقص في العقل. ومن اعترف بها ولكن لم يفعل بها لم يفعلها فهذا طعن في الشر، كالعصاة الذين يعلمون أن الجنة أسباب سببها العمل الصالح ثم في دخول الجنة، ولكنهم يفعلون المعاصي ولا يفعلون الأسباب، هذا نقص في الدين والشرع. وأهل الحق الذين أثبتوا الأسباب ولم يعتمدوا عليها ولم يركنوا إليها ولم ينكروها، وباشروها على أنها أسباب لا على أنها مؤثرة، على أنها أسباب موصلة إلى المسببات، فهؤلاء هم أهل الحق. فمن أنكر الأسباب فهذا قدح في العقل كالجبرية، ومن اعتمد عليها وركن إليها فهذا شرك في الربوبية، ومن اعترف بها ولكن لم يفعل بها فهذا من العصاة، ومن أثبتها وفعلها على أنها أسباب لا على أنها مؤثرة مثال لأمر الله فهؤلاء هم أهل الحق. نعم. قال كما أن من جعلها هي المبدعة لذلك فقد أشرك بالله وأضاف فعله إلى غيره. نعم. وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه. في حصول مسببه. نعم. وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه. نعم. ولا بد له من مانع يمنع مقتضاه إذا لم يدفعه الله عنه. فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إلا الله وحده. إلا الله. نعم. فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء بفعل شيء إلا الله وحده. إلا يعني الله وحده. نعم. قال يعني تعالى. نعم. لأن يعني ليس هناك شيء في الوجود يستقل بفعل شيء وحده إلا الله، إذا أراد شيئا فإنه لا يمتنع عليه شيء. فالله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ما في شيء يستقيم الوجود إلا الله، مشيئة الله، إذا أراد الله شيئا صار. أما الأشياء فإنها وجود الأشياء فإنه لا بد لها من كل شيء، لا بد له من أمر آخر يساعد الأسباب، لا بد لها من أسباب آخر تساعدها، ولا بد من دفع المانع. فإذا وجدت الأسباب المعينة واندفعت الموانع حصل، وإلا فلا يحصل. البذر مثلا، الحبوب التي تخرج في البذر لا بد اولا من اجتماع اسباب، لا بد من البذر، ولا بد من سبب اخر ما يكفي البذر، لا بد من سقي الماء، ولا بد ان تكون التربه صالحه، ولا بد من انتفاء الموانع التي تمنع من حصول الزرع. فاذا وجدت هذه الاسباب وانتفت الموانع حصل حصل الزرع وإلا فلا يحصل. وهكذا كل شيء، ما في شيء يستقل بوجوده، سبب واحد كل شيء، سبب لابد له سبب آخر يعينه، ولا بد من موانع تنتهي. السلاح إذا أراد الإنسان يضرب بالسلاح لابد من يكون السلاح، ما يكفي واحد، لابد أن يكون السلاح حاد، ولابد أن تكون اليد التي تأخذها قوية، ولابد أن يكون الشيء الذي يضرب به صالح للضرب، وإلا تكسر السيف. فإذا كان هناك مانع امتنع، فلا يكفي يكون الإنسان معه آلة يضرب بها، ما تأثر الآلة وحدها إلا بشروط. الآلة لابد لها من يد تكون قوية، والآلة لابد أن تكون في نفسها صالحة، والشيء الذي يؤثر فيه لابد أن يكون صالح عنده قابلية. أما إذا كان حديد تضرب الحديد تكسر. كما مثل المؤلف رحمه الله، الشمس الآن ما تؤثر إلا بشيء، لا بد من يكون المحل قابل لإنعكاس الشمس، فإن كان دون حاجة فلا يؤثر. والنار كذلك ما تكون محرقة إلا إذا وجدت الحرارة ووجد القبول. فإذا كان هناك مانع يمنع من الإحراق فلا تحرق النار، لا بد من تفهم الموانع. فإذا طلع نفسه بشيء يمنع من الإحراق لا يحترق. وكذلك أيضا إذا كان الشيء الذي أحرق بالنار لا يحترق، كما سيمثل المؤلف رحمه الله بعض الطيور التي تعيش في النار وتفرخ ولا يضرها، أو بعض الأحجار التي تؤثر فيها النار لأنها غير ممتنعة، لا بد أن يكون المحل قابل للإحتراق. أما شيء واحد يؤثر ما فيه إلا الله، ولهذا قال سبحانه ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، كما سيبين المؤلف رحمه الله. نعم الله عنك. قال: وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه، ولا بد له من مانع يمنع مقتضاه إذا لم يدفعه الله عنه. نعم، ثلاثة أشياء: السبب لا بد له من سبب يعينه، ولا بد من مانع، المانع ينتفع إذا وجد ذلك حصل مسبب إذا قدر الله، وإلا فلا يحصل. نعم. فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إلا الله وحده. إلا الله وحده. نعم، هذه ملازمة للنص. نعم. قال: فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إلا الله وحده. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أي فتعلمون أن خالق الأزواج واحد. ولهذا من قال إن الله كل شيء الآن في زوجين اثنين، كل شيء الآن، الطيور والحيوانات وحتى الجمالات وحتى النار، إشعال النار لابد من شيئين، شيئين زوجين صنفين، ونباتات لابد من أمرين، ومن كل شيء خلق زوجين صنفين لعلكم تذكرون. نعم. ولهذا من قال إن الله لا يصدر عنه إلا واحد، لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، كان جاهلا. نعم، هذا قول الفلاسفة من أبطل الباطل، من أفسد الفاسد، يقول واحد يصدر عنه إلا واحد، هذا مخالف، ما في شيء الواحد يصدر عنه واحد أبدا، ويبطل ويكذبه قول الله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين. فمن جهلهم وضلالهم قالوا إن الواحد يصدر عنه إلا واحد، وقالوا إن الرب لا يصدر عنه إلا واحد، هذا من جهل الفلاسفة وكفرهم وضلالهم. ولهذا نعم، ولهذا من قال إن الله لا يصدر عنه إلا واحد، لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، كان جاهلا، فإنه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء، لا واحد ولا اثنان، إلا الله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. نعم، خلق الأزواج أصلاً. نعم. فالنار التي جعل الله فيها حرارة لا يحصل الإحراق إلا بها، وبمحل يقبل الاحتراق، فإذا وقعت على السمندل والياقوت ونحوهما لم تحرقهما. إذا لابد من أمرين، يعني النار وحدها ما تكفي، لابد أن تكون النار المحرقة، يكون الشيء الذي تحرقه النار قابل للاحتراق، فإن لم يكن قابل ما تكفي، مثل إيش؟ السمندل. كإيش؟ قال عفى الله عنك، على السمندل والياقوت. نعم، مثل السمندل والياقوت. السمندل يقال أنه دابة، وقيل أن الدابة لتعيش في النار، وأنها ما تعسر في النار، بل ما تطمئن ولا ترتاح إلا في النار. وقيل أنه طائر في الهند يفرخ ويبيض في النار، ما تضره النار، هو قابل للاحتراق. فالنار ما تكفي وحدها في الاحتراق، لابد شيئين، نار ومحل قابل. وكذلك الياقوت هذا نوع من الأحجار لا يتأثر بالنار، والمقصود من هذا أنه لا بد من أمرين، أنه ما في شيء واحد يحصل التأثير منه إلا بمقابل شيئين، لا بد من أمرين، نار ومحل مقابل الاحتراق. وهذا فيه دليل على ضلال الفاسق، يقولون الواحد يصنعه إلا واحد. نعم. وقد يطلى الجسم بما يمنع إحراقه، والشمس التي يكون عنها الشعاع لا بد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه، وإذا حصل حاجز من سحاب أو سقف لم يحصل الشعاع تحته. هذا المثال الثاني، الشمس. الشمس الآن تؤثر بشيئين، لا بد يكون المحل قابل للانعكاس، ولا بد لا يكون هناك حاجب. إذا حجبت الشمس بالغيم أو بجدار ما حصل تأثير، وإذا كان المحل غير قابل للانعكاس ما حصلت الحرارة. فالمقصود أن الشمس وحدها لا تكفي، لا بد من أمر من محل قابل للانعكاس ومن انتفاء المانع والحاجب. فالقصد من هذا أنه ليس هناك شيء سبب يستقل في حصول المسبب، ما في شيء واحد، لا بد من أمور. نعم. ما يستقل بحصول الله إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. قال عندي السمندل عندك والياقوت. سمندل. قال السمندل بفتح السين والميم وبعد النون الساكنة دال مهملة ولام في آخره. ومن عجيب أمر السمندل استلذاذه بالنار ومكثه فيها، وكثيرا ما يوجد بالهند، وهي دابة دون الثعلب، خلنجية اللون، حمراء العين، ذات ذنب طويل. وزعم آخرون أن السمندل طائر ببلاد الهند يبيض ويفرخ في النار. والذي في كتاب الحيوان. طيب شوف الياقوت والياقوت. الله عنك. في تعريف الياقوت: حجر صلب شديد اليبس، رزين شفاف صاف مختلف الألوان. وذكر أصله وخواصه، ومنها أنه لا تذوبه النار. لا تذوبه النار. المقصود أنه النار لا تؤثر إلا بمحل قابل، إذا كان المحل غير قابل فلا، فالنار وحدها لا تكفي. فمقصود أنه لا بد من شيئين حقيقة للقول تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين صنفين لعلكم تذكرون. نعم. وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. نعم، بسط في كثير من كتبه رحمه الله، قد يكون في منهاج السنة وفي تعرض العقل والنقل وفي غير من كتبه. نعم. والمقصود هنا أنه لا بد من الإيمان بالقدر. نعم. فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. نعم، صدق رحمه الله. لا بد من الإيمان بالقدر بالمرتبة الأربعة، إيمان بالعلم والكتابة والمشياء والخلق. فمن آمن بالله وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، ما تم له التوحيد. نعم. ولا بد من الإيمان بالشرع، وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد، كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه. نعم، يعني لا بد من الجمع بين الإيمان بالشرع والقدر، ومن بالقدر مرتبة الأربعة، ومن بالشرع بالأوامر والنواهي والوعد والوعيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. نعم. والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا، فإنه لا بد له من حركة يجلب بها منفعته، وحركة يدفع بها مضرته. والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره. نعم، يعني لا بد من هذا، لا بد من شرع يعمل به الإنسان. الإنسان محتاج إلى حركة تنفعه وحركة تضره، وهذه الحركة التي تنفعه وحركة التي تضره لا بد أن يعلم حكمها. فالشرع جاء ببيان الحكم: هذه الحركة التي تنفعك حكمها كذا الشرع، واللي تضرك حكمها كذا، جائز مباح حرام مكروه واجب. إذا لا بد الإنسان من شرع حتى ولو كان وحده، لا بد من يعلم حكم تصرفاته، ولا يستغني الإنسان عن الشر. ومن حكمة رحمة الله بعباده أن أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. نعم، فلا بد من الإيمان بالشر، ومن لم يؤمن بالشر فليس على جادة. نعم. والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره. نعم، يقول هذا حلال هذا حرام، هذا واجب هذا مكروه، هذا مستحب. الشرع هو يميز هذا، وإلا لو ترك الإنسان لا بد يفعل شيء، يفعل حركات وأشياء وأفعال، لا بد. الإنسان متحرك همام، طبيعته هكذا، ما يسكن إلا الميت، لا بد أن يتحرك، يقول يتكلم يفعل يأكل يشرب. ف فلا بد أن يعلم حكم هذه التصرفات. فجاء الشرع، فالله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب تبين للناس حكم أفعالهم وتصرفاتهم. نعم. والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره. نعم. وهو عدل الله في خلقه ونوره بين عباده. يعني الشرع، الشرع عدل الله في خلقه ونوره بين عباده، لا شك. نعم. فإذا فقد الناس الشرع ضاعوا وهلكوا. نعم. فلا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه. وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم. مجرده. أحسن الله عليك. وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم، بل الإنسان المنفرد لا بد له من فعل وترك. يعني حتى المنفرد وحده لو يعيش وحده لا بد يفعل أشياء ويترك أشياء، وهذه الأفعال والتروك لا بد لها من حكم. فجاء الشرع ببيان أحكام الأفعال والتروك. نعم. وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم، بل الإنسان المنفرد لا بد له من فعل وترك. فإن الإنسان همام حارث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام. نعم. لأنه موافق موافق لطبع الإنسان. الإنسان همام حارث، يعني طبع على هذا، همام وحارث. فلهذا صار أصدق الأسماء همام وحارث، لأنها موافقة لما طبع عليه الإنسان. والحديث لا بأس به، رواه أبو داود وأحمد وغيرهم. أصدق الأسماء حمام وحارث، لأنها موافقة لطبيعة الإنسان، فلهذا صارت هي أصدق الأسماء، لأنه اسم وافق مسماه ولفظ طابق معناه. همام، نعم، طبيعة الإنسان الهم. حارث، طبيعة الإنسان الحر، يحرث ما يسكت. نعم. وهو معنى قولهم متحرك بالإرادة. نعم. هذا حمام وحارث متحرك بالإرادة، تحرك وفق الإرادة التي يريدها، لأنه له اختيار. نعم. فإذا كان له إرادة هو متحرك بها، فلا بد أن يعرف ما يريده، هل هو نافع له أو ضار، وهل يصلحه أو يفسده. نعم. إذا كان متحرك بالإرادة لا بد أن يعرف ما يريده، هل هو نافع، هل هو ضار، هل هو يصلحه، هل هو يفسده. وما الذي يبين هذا؟ الشرع رحمة الله جاء الشرع بها، سنتحرك بالإرادة، لا بد أن يعرف هذا الشيء الذي يريده، هل هو نافع أو ضار، وهل هذا الحركة تصلحه أو تفسده. فالشرع جاء بهذه الأحكام. نعم. وهذا قد يعرف بعضه الناس بفطرتهم، كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب، وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم، وبعضه يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به بعقولهم، وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم لهم وهدايتهم إياهم. نعم. يعني هذا يختلف، يعني يختلف، بعضها يعرف الإنسان بفطرته، يدرك النافع من الضار حتى في الأمور العادية، يدرك فطره الله، يدرك أن الأكل يحفظ حياته وصحته، والشرب، يدرك أنه لا بد من النوم. وبعضها يعرف بالتجارب، مثل كالطب يعرف الناس بالتجارب، يجربون أن من مثلا الدم إذا قطع السكين اليد خرج الدم، يوضع عليه كذا بالتجارب فيقف الدم، هذا يعرفه بالتجارب، أكثر الطب بالتجارب. وبعضها لا يستطيع معرفتها إلا عن طريق الرسل، الرسل هي تبين له. نعم. أعد العبارة. وهذا إيش؟ قال: وهذا قد يعرف بعضه الناس بفطرتهم. نعم. كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب. نعم. هذا فطروا عليه. نعم. حتى الحيوانات تدرك هذا، فطر على الأكل والشرب، تهتدي، هداها الله لمرعاها، تشرب وتطلب الماء ولا من بعيد. نعم. وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم. نعم. يعرف النور بفطرة أنه نور، وأنه بحاجة، وأن يدرك الحر بفطرته، يحاول إزالة الحر، يدرك البرد يستدفئ، وهكذا. نعم. وبعضه يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به بعقولهم. نعم. يستدل بكذا على كذا، بشيء على شيء. نعم. وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم لهم وهدايتهم إياهم. صحيح. بعضها لا يعرف إلا عن طريق الرسل، يعرف الأعمال التي توصل إلى الجنة والأعمال التي توصل إلى النار، وما فيه نفعه في الحال والمال. نعم. ومن رحمة الله أن أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. نعم. وفي هذا المقام تكلم الناس في الأفعال. بركة فلا وحسن مخاطر.